وليس مقصودنا الكلام في أحكام هؤلاء، وإنما المقصود تحقيق التوبة من هذه الأجناس العشرة. فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله من غير تشبيه ولا تمثيل، وتنزيهه عما نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، وتلقي النفي والإثبات من مشكاة الوحي لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدعة والضلالة. فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة، ولا يكتفى منهم بذلك أيضا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة، إذ التوبة من كل ذنب هي بفعل ضده، ولهذا شرطه الله في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات والهدى، لأن ذنبهم لما كان بالكتمان كانت توبتهم منه بالبيان. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم، لأن ذلك كتم الحق وهذا كتمه ودعا إلى خلافه، فكل مبتدع كاتم ولا ينعكس. وشرط في توبة المنافق الإخلاص، لأن ذنبه بالرياء. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ولذلك كان الصحيح من القولين أن توبة القاذف إكذابه نفسه، لأنه ضد الذنب الذي ارتكبه وهتك به عرض المسلم المحصن، فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذابه نفسه لينتفي عن المقذوف العار الذي ألحقه به بالقذف، وهو مقصود التوبة. وأما من قال إن توبته أن يقول أستغفر الله من القذف ويعترف بتحريمه فقول ضعيف، لأن هذا لا مصلحة فيه للمقذوف، ولا يحصل له براءة عرضه مما قذفه به، فلا يحصل به مقصود التوبة من هذا الذنب، فإن فيه حقين: حقا لله وهو تحريم القذف، فتوبته منه باستغفاره واعترافه بتحريم القذف وندمه عليه وعزمه على ألا يعود، وحقا للعبد وهو إلحاق العار به، فتوبته منه بتكذيبه نفسه. فالتوبة من هذا الذنب بمجموع الأمرين. فإن قيل: إذا كان صادقا قد عاين الزنا فأخبر به، فكيف يسوغ له تكذيب نفسه وقذفها بالذنب ويكون ذلك من تمام توبته؟ قيل: هذا هو الإشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله: إن توبته الاعتراف بتحريم القذف والاستغفار منه، وهو موضع يحتاج فيه إلى بيان الكذب الذي حكم الله به على القاذف وأخبر أنه كاذب عنده. ولو كان خبره مطابقا للواقع فنقول: الكذب يراد به أمران، أحدهما الخبر الغير المطابق لمخبره، وهو نوعان: كذب عمد وكذب خطأ. فكذب العمد معروف، وكذب الخطأ ككذب أبي السنابل في فتواه للمتوفى عنها إذا وضعت حملها أنها لا تحل حتى تتم 14 شهرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: كذب من قالها لمن قال حبط عمل عامر، حيث قتل نفسه خطأ. ومنه قول عبارة بن الصامت: ومنه قول عبارة بن الصامت: كذب أبو محمد، حيث قال الوتر واجب، فهذا كله من كذب الخطأ، ومعناه أخطأ قاتل ذلك. والثاني من أقسام الكذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به وإن كان مطابقا لمخبره، كخبر القاذف المتفرد برؤية الزنا والإخبار به، فإنه كاذب في حكم الله تعالى وإن كان خبره مطابقا لمخبره. ولهذا قال تعالى: فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فحكم الله في مثل هذا أن يعاقب عقوبة المفتري الكاذب وإن كان خبره مطابقا. وعلى هذا فلا تتحقق توبته حتى يعترف بأنه كاذب عند الله كما أخبر الله به عنه، فإذا لم يعترف بأنه كاذب وقد جعله الله كاذبا فأي توبة له؟ وهل هذا إلا محض الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه؟ فصل: واختلف في توبة السارق إذا قطعت يده، هل من شرطها ضمان العين المسروقة لربها؟ وأجمع على أن من شرط صحة توبته أداؤها إليه إذا كانت موجودة بعينها، وإنما اختلفوا إذا كانت تالفة. فقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما: من تمام توبته ضمانها لمالكها، ويلزمه ذلك موسرا كان أو معسرا. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قطعت يده وقد استهلك العين، وقد استهلك العين، لم يلزمه ضمانها، ولا تتوقف صحة توبته على الضمان، لأن قطع اليد هو مجموع الجزاء، والتضمين عقوبة زائدة عليه فلا تشرع. قالوا: وهذا بخلاف ما إذا كانت العين قائمة، فإن صاحبها قد وجد عين ماله فلم يكن أخذها عقوبة ثانية بخلاف التضمين، فإنه غرامة، وقد قطع طرفه فلا يجتمع عليه غرامة الطرف وغرامة المال. قال: ولهذا لم يذكر الله تعالى في عقوبة السارق والمحارب غير إقامة الحد عليهما، ولو كان الضمان لما أتلفوه واجبا لذكره مع الحد، ولما جعل مجموع جزاء المحاربين ما ذكره من العقوبة بأداء إنما التي هي عندكم للحصر، فقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ومدلول هذا الكلام عند من يجعل أداة إنما للحصر أنه لا جزاء لهم غير ذلك. قالوا: وقد روى النسائي رحمه الله في سننه من حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في السارق إذا أقيم عليه الحد أنه لا غرم عليه. قالوا: وهذا هو المستقر في فطر الناس، وعليه عملهم أنهم يقطعون السراق ولا يغرمونهم ما أتلفوه من أموال الناس، وما رأه المؤمنون حسن فهو عند الله حسن. قالوا: ولأنها لو ثابتت في ذمته بعد القطع لكان قد ملكها، إذ لا يجتمع لربها البدل والمبدل، فثبوت بدلها في ذمته يستلزم تقدير ملكها، وهو شبهة في إسقاط القطع. وأصحاب القول الأول يقولون: هذه العين تعلق بها حقان، حق لله وحق لمالكها، وهما حقان متغيران لمستحقين متباينين، فلا يبطل أحدهما الآخر ويستوفيان معا، لأن القطع حق الله والضمان حق للمالك، ولهذا لا يسقط القطع بإسقاطه بعد الرفع إلى الإمام، ولو أسقط الضمان سقط. قالوا: هذا كما إذا أكرها أمة غيره على الزنا لزمه الحد لحق الله والمهر لحق السيد، وكذلك إذا أكره الحرة على الزنا أيضا، بل لو زنى بأمة ثم قتلها لزمه حد الزنا وقيمتها لمالكها، وهو نظير ما إذا سرقها ثم قتلها فقطعت يده لسرقتها وضمنها لمالكها. قالوا: وكذلك إذا قتل في الإحرام صيدا مملوكا لمالكه فعليه الجزاء لحق الله وقيمة الصيد لمالكه، وكذلك لو غصب خمر ذمي وشربها لزمه الحد حقا لله، ولزمه عندكم ضمانها للذمي، ولم يلزمه ضمان عند الجمهور، لأنها ليست بمال فلا تضمن بالإسلاف كالميتة. قالوا: وأما قولكم إن قطع اليد مجموع الجزاء، إن أردتم أنه مجموع العقوبة فصحيح، فإنه لم يبق عليه عقوبة ثانية، ولكن الضمان ليس بعقوبة للسرقة، ولهذا يجب في حق غير الجاني كما أتلف مال غيره خطأ أو إكراها أو في حال نومه أو أتلفه إتلافا مأذونا له فيه، كالمضطر إلى أكله أو المضطر إلى إلقائه في البحر لثقل السفينة ونحو ذلك، فليس الضمان من العقوبة في شيء. وأما قولكم إن الله تعالى لم يذكر في القرآن تضمين السارق والمحارب فهو لم ينفيه أيضا، وإنما سكت عنه، فحكمه مأخوذ من قواعد الشرع ونصوصه، كقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهذا قد اعتدى بالإسلاف فيعتدى عليه بالتضمين، ولهذا أوجبنا رد العين إذا كانت قائمة، ولم يذكر في القرآن، وليس هذا من باب الزيارة على النص، بل من باب أعمال النصوص كلها لا نعطل بعضها ونعمل بعضها. وكذلك الجواب عن قوله في المحارب: إنما جزاء الذين يحاربون الله، أي عقوبتهم. قالوا: وأما حديث عبد الرحمن بن عوف منقطع لا يثبت، يرويه سعد بن إبراهيم عن منصور، وقطعنا في الحديث ابن المنذر فقال سعد بن إبراهيم مجهول، وقال ابن عبد البر الحديث ليس بالقوي. وأما استقرار ذلك في فطر الناس، فمن قال إنه مستقر في فطرهم أن الغني الواجد إذا سرق مال فقير محتاج أو يتيم وأتلفه وقطعت يده أنه لا يضمن مال هذا الفقير واليتيم مع تمكنه من الضمان وقدرته عليه وضرورة صاحبه وضعفه ضعفه وضرورة صاحبه وضعفه، وهل المستقر في فطر الناس إلا عكس هذا؟ وأما قولكم لو ثبتت في ذمته بعد القطع لكان قد ملكها فضعيف جدا، لأنها بالإسلاف قد استقرت في ذمته، ولهذا له المطالبة ببدلها اتفاقا، وهذا الاستقرار في ذمته لا يمنع القطع، فإنه يقطع بعد إتلافها واستقرارها في ذمته، فكيف يسيل القطع ما ثبت في ذمته وكون مبرئا له منه؟ وتوسط فقهاء المدينة مالك وغيره بين القولين، وقالوا إن كان له مال ضمنها بعد القطع، وإن لم يكن له مال فلا ضمان عليه، وهذا استحسان حسن جدا، وما أقربه من محاسن الشرع وأولاه بالقبول، والله أعلم. فصل. وأما الإثم والعدوان فهما قرينان، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكل منهما إذا أفرد تضمن الآخر، فكل إثم عدوان إذ هو فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله به، فهو عدوان على أمره ونهيه، وكل عدوان إثم فإنه يأثم به صاحبه، ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما، فالإثم ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة، فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، إما أن يعتدي على ماله أو بدنه أو عرضه، فإذا غصبه خشبة لم يرضى عوضها إلا داره، وإذا أتلف عليه شيئا أتلف عليه أضعافه، وإذا قال فيه كلمة قال فيه أضعافها، فهذا كله عدوان وتعدي للعدل، وهذا نوعان: عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد، فالعدوان في حق الله كما إذا تعدى ما أبيح له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهما، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وكذلك تعدي ما أبيح له من زوجته وأمته إلى ما حرم عليه منها كوطئها في حيضها أو نفاسها أو في إحرام أحدهما أو صيامه الواجب، وكذلك كل ما أبيح له منه قدر معين فتعداه إلى أكثر منه، فهو من العدوان كمن أبيح له إساغة الغصة بجرعة من خمر فتناول الكأس كلها، أو أبيح له نظرة الخطبة والسوم والشهادة والمعاملة والمداواة فأطلق عنان طرفه في ميادين محاسن المنظور وأسام طرف ناظره في تلك الرياض والزهور، فتعدى المباح إلى القدر المحظور وحام حول الحمى المحوط المحجور، فصار ذا بصر حائر وقلب عن مكانه طائر، أرسل طرفه رائدا يأتيه بالخبر فخامر عليه وأقام، فبعث القلب في آثاره فلم يشعر إلا وهو أسير يحجل في قيوده بين تلك الخيام، فما أقلعت لحظات ناظره حتى تشحط بينهن قتيلا، وما برحت تنوشه سيوف تلك الجفون حتى جدلته تجديلا، هذا خطر العدوان وما أمامه أعظم وأخطر، وهذا فوت الحرمان وما حرمه من ثواب من غض طرفه لله أجل وما حرمه من ثواب من غض طرفه لله أجل وأكبر، سافر الطرف في مفاوز محاسن المنظور إليه فلم يربح إلا أذى السفر، وغرر بنفسه في ركوب تلك البيد وما عرف أن راكبها على أعظم الخطر، يا لها سفرة لم يبلغ المسافر منها نواه ولم يضع فيها عن عاتقه عصاه حتى قطع عليه فيها الطريق، وقعد له الرصد على كل نقب ومضيق، لا يستطيع الرجوع إلى وطنه والإياب، ولا له سبيل إلى المرور والذهاب، يرى هجير الهاجرة من بعيد فيظنه برد الشراب، حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب، وتيقن أنه كان مغرورا بلامع السراب، تالله ما استوت هذه الذلة وتلك اللذة في القيمة فيشتريها بها العارف الخبير، ولا تقاربا في المنفعة فيتخير بينهما البصير، ولكن على العيون غشاوة فلا تفرق بين مواطن السلامة ومواطن العثور، والقلوب تحت أغطية الغفلات راقلة فوق فرش الغرور، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ومن أمثلة العدوان تجاوز ما أبيح من الميتة للضرورة إلى ما لم يبح منها، إما بأن يشبع وإنما أبيح له سد الرمق على أحد القولين في مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، وأباح مالك له الشبع والتزود إذا احتاج إليه، فإذا استغنى عنها وأكلها واقيا لماله وبخلا عن شراء المذكي ونحوه كان تناولها عدوانا، قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال قتادة والحسن: لا يأكلها من غير اضطرار ولا يعدو شبعه. وقيل: غير باغ غير طالبها وهو يجد غيظها، ولا عاد أي لا يتعدى ما حد له منها فيأكل حتى يشبع، ولكن سد الرمق. وقال مقاتل: غير مستحل لها ولا متزود منها. وقيل: لا ينبغي بتجاوز الحد الذي حد له منها، ولا يتعدى بتقصيره عن تناوله حتى يهلك، فيكون قد تعدى حد الله بمجاوزته أو التقصير عنه، فهذا آثم وهذا آثم. وقال مسروق: من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار، وهذا أصح القولين في الآية. وقال ابن عباس وأصحابه والشافعي: غير باغ على السلطان ولا عاد في سفره فلا يكون سفر معصية. وبنوا على ذلك أن العاصي بسفره لا يترخص. والقول الأول أصح لعشرة أوجه ليس هذا موضع ذكرها، إذ الآية لا تعرض فيها للسفر بنفي ولا إثبات ولا للخروج على الإمام، ولا هي مختصة بذلك ولا سيقت له، وهي عامة في حق المقيم والمسافر، والبغي والعدوان فيها يرجعان إلى الأكل المقصود بيانه لا إلى أمر خارج عنه لا تعلق له بالأكل. ولأن نظير هذا قوله في الآية الأخرى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، فهذا هو الباغي العادي، والمتجانف للإثم المائل إلى القدر الحرام من أكلها، وهذا هو الشرط الذي لا تباح له بدونه، ولأنها إنما أبيحت للضرورة فتقدرت الإباحة بقدرها، وأعلمهم أن الزيارة عليها بغي وعدوان وإثم، فلا تكون الإباحة للضرورة سببا لحله، والله أعلم. والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف، مع أن البغي غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم، وعلى هذا فإذا قرن بالعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس كالسرقة والكذب والبهت والابتداء بالأذى، والعدوان تعدي الحق، والعدوان تعدي الحق في استيفائه إلى أكثر منه، فيكون البغي والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله. فها هنا أربعة أمور: حق لله وله حد، وحق لعباده وله حد، فالبغي والعدوان والظلم تجاوز الحدين إلى ما وراءهما أو التقصير عنهما فلا يصل إليهما. فصل. وأما الفحشاء والمنكر، فالفحشاء صفة لموصوف قد حذف تجريدا لقصد الصفة، وهي الفعلة الفحشاء والخصلة الفحشاء، وهي ما ظهر قبحها لكل أحد واستفحشه كل ذي عقل سليم، ولهذا فسر بالزنا واللواط، وسماه الله فاحشة لتناهي قبحه. وكذلك القبيح من القول يسمى فحشة، وهو ما ظهر قبحه جدا من السب القبيح والقذف ونحوه. وأما المنكر فصفة لموصوف محذوف أيضا، أي الفعل المنكر، وهو الذي تنكره العقول والفطر، ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم، والمنظر القبيح إلى العين، والطعم المستكره إلى الذوق، والصوت المنكر إلى الأذن. فما اشتد إنكار العقل والفطر العقول والفطر فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة، كما فحش إنكار الحواس له من هذه المدركات، فالمنكر لها ما لم تعرف ولم تألف، والقبيح المستكره لها الذي تشتد نفرتها عنه هو الفاحشة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفاحشة الزنا، والمنكر ما لم يعرف في شريعة ولا سنة. فتأمل تفريقه بين ما لم يعرف حسنه ولم يؤلف، وبين ما استقر قبحه في الفطر والعقول. فصل. وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من مراتب المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريمه عارض في وقت دون وقت. قال تعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به، وتغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله وإبطال ما أحقه، وعداوة من والاه ومواله